بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة من كتاب مختصر زاد المعاد. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال فصل: وكان إذا علم من الرجل أنه من أهلها أعطاه، وإن سأله منها من لا يعرف حاله أعطاه، بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. هذا الفصل استكمال للكلام عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة، كما سبق الكلام حول ذلك. فهذا فصل لاستكمال الكلام عن هديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة. قال: وكان إذا علم، أي كان صلى الله عليه وسلم، إذا علم من الرجل أنه من أهلها أعطاه، يعني إذا علم من الرجل أنه من أهل الزكاة أي ممن يستحق الزكاة أعطاه، وإن سأله منها من لا يعرف حاله أعطاه، يعني يعطي من يعلم حاله، وهذا بنص الشرع. ومن لا يعلم حاله إذا جاءه يسأله يعطيه أيضا الزكاة، بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. يعني هذا هديه صلى الله عليه وسلم، ويعني لعل في هذا إشارة إلى سلوك كل من يتعامل مع الناس في الزكاة والصدقات ونحو ذلك. فإذا جاءه من هو أهل لها أعطاه، لأن هذا حق له. وإذا جاءه من هو مجهول الحال عنده، لا يعرف هو فقير هو فعلا يستحق أم لا، لكن يظهر عليه السؤال أو هو يعبر بالسؤال، يعطيه بعد أن يخبره بأنه لا حظ فيها لغني ولا لمكتسب قوي. يعني كأنه صلى الله عليه وسلم يخبره بأن هذه زكاة جعلت للفقير ولا تجعل للغني، فإن كنت غنيا إياك أن تأخذها، وجعلت للضعيف، فإن كنت قويا تستطيع أن تتكسب فإياك أن تأخذها. ثم يعطيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا من جهة الهدي في التعامل مع الفقير. لكن من هو الفقير الذي يستحق الزكاة؟ من هو الفقير الذي يستحق الزكاة؟ وهذه مسألة يعني أشرنا إليها في المرة السابقة، ونحاول أن تتعرض لها في هذه المرة بشيء من التفصيل للفائدة. من الذي يستحق الزكاة؟ العلماء على أقوال، العلماء على أقوال، فهذه الأقوال تصل إلى 4 أقوال أو 5 أقوال. مثلا قول الأول، قالوا أنها تعطى لمن ليس عنده غداء وعشاء، ليس عنده غداء وعشاء، هذا يعطى من الزكاة. أما من عنده غداء وعشاء فهذا لا يعطى من الزكاة. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. من سأل وعنده ما يغنيه فإنه يستكثر من النار. فقالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: أن يكون عنده ما يغذي ويعشي. فاستدل بهذا بعض أهل العلم على أن الذي عنده غداء وعشاء هذا لا يستحق الزكاة. لماذا؟ لأن عنده الغداء والعشاء. قول آخر، قالوا أنه يستحق الزكاة من ليس عنده 40 درهما، يعني اللي عنده أقل من 40 درهم فهذا يستحق الزكاة. والأربعين درهم حسبتها يعني بالحسابات العصرية كما سبق من قبل، إنه دي تطلع خمس الإيش نصاب الزكاة في الفضة، خمس نصاب الزكاة في الفضة، لأن الزكاة الفضة كم؟ خمسة أواقي، خمسة أواقي. فاللي عنده 40 درهم يعني عنده أوقية، فيبقى خمس زكاة الفضة يعني حوالي 125 تقريبا جرام فضة. اللي عنده 100 حوالي 25 جرام فضة، يبقى هذا عنده 40 درهم تقريبا، فذا ما ليس يعطى الزكاة. وهؤلاء استدلوا بحديث من سأل منكم وله أوقية، من سأل منكم وله أوقية أوعد لها فقد سأل إلحافا، فقد سأل إلحافا. الله عز وجل قال الذين لا يسألون الناس إلحافا. الإلحاف هو الإلحاح والطلب في غير عفاف، يعني الذي يسأل هو عنده هذا ليس عنده عفاف. نعم. قول ثالث، قالوا اللي عنده 50 درهم، واستدلوا بحديث ضعيف في إنه اللي عنده 50 درهم. قول يعني رابع، وهذا القول هو أرجح الأقوال، القول الأخير هذا هو أرجح الأقوال، 50 درهم اللي هو الثالث، يعني الثالث اللي قالوا 50 درهم واستدلوا بحديث ضعيف يعني يشبه الحديث السابق، قالوا قال من كان عنده 50 درهما. القول الراجح بقى اللي هو القول الأخير هذا، وهو من ملك آسف أنا معلش أنا فيه قولي كمان زيادة، من ملك نصابا، قول رابع مش ده الراجح، الراجح الخامس، الراجح الخامس، قول رابع قالوا من ملك نصابا، من ملك نصابا، قالوا اللي عنده نصاب يعني عنده 85 جرام ذهب أو عنده 595 جرام فضة، فهذا لا زكاة عليه. لماذا؟ لأنه مالك نصاب، والزكاة وجبت على من يملك نصابا، فهذا مالك نصاب، فكيف يعطى الزكاة؟ هذا قول رابع. أما القول الخامس والأخير وهو الراجح، فالقول الأخير قالوا أنها تعطى لمن لا يجد كفايته ولو كان يملك نصابا، تعطى لمن لا يجد كفايته ولو كان يملك نصابا، وده أعدل الأقوال في الحقيقة، ولعل أنتم كلكم حاسين بيه ولا إيه؟ يعني كثير من المسلمين عنده نصاب لكنه مش مكفيه، عنده ما يملك نصاب بس مش مكفيه، لا يكفي يعني هو وأولاده، ولذلك هذا أعدل الأقوال. وهذا القول أعدل الأقوال، لأن الزكاة شرعت لحكمة عظيمة جدا، وهي سد الحاجة، سد حاجة المحتاج، هذه حكمة الزكاة، سد حاجة المحتاج. فإذا كان عنده نصاب ولا يزال محتاجا، فهذا لا يزال في إيش؟ في حاجة، وعليه فتجوز كذلك له الزكاة. يبقى العبرة في من يعطى الزكاة أن يكون في حاجة، فكل من له حاجة يجوز إعطاؤه الزكاة. والمقصود بالحاجة يعني الكفاية، يعني كل من ليس عنده الكفاية هذا تجوز عليه الإيش؟ الزكاة. أي نصاب، المقصود أنه من ملك نصابا سواء فضة أو ذهب، سواء فضة أو ذهب، لا حتى لو عنده نصاب الذهب، حتى لو عنده نصاب الذهب اللي هو أغلى من الفضة في زمان نحن، ولا يجد كفايته فهذا أيضا يعطى الزكاة. لا مش هيخرج، ما هو مش هيخرج خلاص، بناء على هذا فإنه إيش؟ لن يخرج الزكاة. إذا كان عنده نصاب مثلا ذهب ولكنه عليك في حاجته. ففي هذه الحال هو يعطى الزكاة حتى ولو ملك نصابا. لماذا؟ لأنه لا يجد الكفاية. يعني مثاله على الواقع، مثلا إنسان مثلا عنده محل وعنده تجارة وعنده نحو ذلك، جي آخر السنة بيحسب التجارة بتاعته، تعدي النصاب، التجارة تعدي النصاب 85 جرام زان تعدي النصاب، لكن عنده من الحاجات والطلبات والمطلوبات للقرابة والفقراء والأولاد وكذا وكذا ما يجعله في حاجة لمال آخر غير اللي هو المال اللي هو يملكه ده، فهذا محتاج وليس عنده مال زائد. وإن ملك نصابا في الحقيقة، يعني انتوا الغالب اللي انا شايفه في الوجوه ان هم متصورين ملك النصاب بيبقى في صوره واحده اللي هي ايه، مال زائد اللي هو اسمه النصاب. لا، انا ممكن املك نصاب بس مش مال زائد. مثل المثال الذي ضربته، انا عندي محل تجاره، عندي سوبر ماركت، بس انا باكل انا واولادي بالعافيه. السوبر ماركت ده لو حسبنا اللي جواه اخر السنه يعدي النصاب، لكن ما هوش مكفي، فهذا يعطى الزكاة وبالتالي لا تجب عليه الزكاة. طبعا هذا جيد ان يعني اخواننا الحمد لله اكثرهم يعني في حالة ايه وجوم كده، خير ان كل واحد نفسه يطلع الزكاة حتى لو محتاج، هذا خير كبير جدا. لكن من حيث التأصيل الشرعي يعني للمسألة، من يعطى الزكاة ومن يستحق، فأعدل الأقوال هو قول الشافعي ومالك، وهو رواية عن أحمد. قول ذا قول الإمام الشافعي والإمام مالك، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمهم الله جميعا. الدليل هو الأدلة العامة في الزكاة عموما، كل الأدلة العامة التي قامت في الزكاة على حكمة معينة، وهي ماذا؟ سد حاجة الفقير. كل الأدلة كلها إنما تتكلم عن سد حاجة الإيش؟ الفقير. وهذا الذي يملك نصابا لكن لا يجد كفايته فقير في الحقيقة، هو حقيقة حاله إيش؟ فقير وإن كان يملك نصابا. أحاديث المحدد النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة ماشي. الجواب على هذه الأحاديث التي فيها التحديد، فكل منها ينسخ الآخر. يعني مثال يغدي ويعشي، ينسخ حديث إيش؟ 40 درهما. 40 درهما ينسخ حديث 50 درهما. 50 درهما ينسخها نصابا، وهكذا. طب هل هو يطلع الزكاة وبعد كده يعطى ولا ما طلعش أفضل؟ جزاه الله خير لو عايز يطلع، لكن طول ما هو في حاجة، طول ما هو في حاجة وعدم كفاية، خلاص هو ليس تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه لا ليس عنده الكفاية. وهو لو نزلتها على الواقع يعني إزاي هو؟ لا، ما هو الموظف ما بيملكوش النصاب في السنة، لكن أنا ضربت مثال أقرب اللي هو بتاع المحل، محل أو عمارة أو نحو ذلك. يعني تجد ممكن واحد عنده عمارة، زي مثل اللي بيقول الحاج أحمد، عنده عمارة، مالك عمارة بحالها ماشي كده، العمارة دي تطلع بكام؟ بقد كده في قد كده. هو ما هوش مالك أصلا، ولا بيبيع ولا بيشتري. وهنا هنخش في جزء تاني يعني بيجي في كتب الفقه بقى التفصيلية في زكاة عروض التجارة. طيب ده يزكي دلوقتي ولا يزكي لما يبيع؟ ده هيزكي لما يبيع، لما يبيع يزكي. لا، لكن أنا ضربت مثال أوضح معذرة شوية، اللي هو بتاع واحد عنده سوبر ماركت، والسوبر ماركت فيه بضاعة جوه تعدي 85 جرام ذهب، لكنه هو عنده من الحاجات والاحتياجات ما يزيد على ذلك، فهذا الذي به تقع المسألة. قال: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تفريقها على المستحقين في بلد المال، وما فضل عنهم منها حمل إليه ففرقه. كان من هديه تفريقها على المستحقين في بلد المال، وهذه مسألة أيضا فقهية، وهي أنه هل يجوز إخراج الزكاة إلى غير أهل المحلة التي هي فيها؟ ها؟ هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء. أرجح الأقوال فيها أنه لا يجوز إلا إذا كان لأهل البلد كفاية. الأصل إنها تخرج فين؟ في أهل البلد، لحديث معاذ رضي الله عنه قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أو إلى فقرائهم. يبقى الأصل أقرب فقير له اللي هو في البلدة نفسها، فإذا اكتفى أهل البلدة جاز إخراجها لغيرهم. طيب من حيث الواقع في زمننا الحالي، أنا مثلا في اسكندرية وأطلع زكاة ولي قرابات في الصعيد مثلا، أطلعها في اسكندرية ولا أطلعها في الصعيد؟ مع سعة الحال وعدم ضبط الأمور أصبح في مشقة أنك تقول أهل البلد هنا حصل لهم كفاية ولا لا، وعليه يسع أن أنا أطلعها فين؟ لواحد قريبي ذا حاجة في الصعيد. قال: وكذلك كان يبعث سعاته إلى البوادي ولم يكن يبعثهم إلى القرى، بل أمر معاذا أن يأخذها من أهل اليمن ويعطيها فقراءهم. وكذلك كان يبعث سعاته إلى البوادي ولم يكن يبعثهم إلى القرى. السعاة اللي هم جبات الزكاة، اللي هم بيلموا الزكاة بيجمعوا الزكاة يعني، اللي هم العاملون عليها، هؤلاء هم السعاة. كان يبعثهم إلى البوادي لا يبعثهم إلى القرى. الإشارة دي يقصد بها إيه؟ أي نعم، لأن الزكاة في القرى تعود على إيش؟ أهلها. أما البوادي ما فيهاش ناس، لكن ممكن يكون فيها أموال، بمعنى أنه ممكن إنسان في البادية عنده أراضي مزروعة أو عنده غنم أو عنده إبل ونحو ذلك، لكن ما فيش عدد من الناس تعطى لهم. ولذلك هذه التي تجبى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بل أمر معاذا أن يأخذها من أهل اليمن ويعطيها فقراءهم. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يبعث سعاته إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي، ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي والزرع والثمار. يعني الأموال في الزكاة يا أخوانا، الأموال الزكاة نوعين: ظاهرة وخفية. الخفية اللي هي الإيش؟ الذهب والفضة، الأثمان دي خفية. ما أما الذي كان يبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجباية اللي هم أصحاب الأموال الإيش؟ الظاهرة، اللي هي المواشي للبقر والغنم والإبل، الزرع والثمار، النخل ونحو ذلك. لماذا؟ لأن هذه الأموال يراها الإيش؟ الفقير، يراها الفقير. الفقير رايح جاي شايف الإيش؟ شايف البساتين وشايف الغنم وشايف الإبل وشايف، فلذلك كان يبعث الجباة والسعاء ليأتوا بحق الفقير. أما الأموال اللي هي الأثمان بقى، الذهب والفضة، الغالب أنها غير معلومة غير مرئية، فكان يترك الناس إلى ربهم في ذلك. اللي هيجيب جزاه الله خيرا، اللي مش هيجيب وعرفنا عنه أنه عنده مال فالدولة تعاقبه، الدولة الإسلامية تعاقبه وتأخذ منه المال عنوه ويعاقب، بل يؤخذ منه عقوبة على ذلك المال ضعفا نحو ذلك. المواشي والزرع والثمار الإيش؟ لا، ما هو الأموال التي فيها الزكاة، الأموال التي فيها الزكاة. إحنا أنواع الزكاة في كتب الفقه معروفة 4-5 حاجات: زكاة الزروع والثمار، زكاة الإبل للمواشي، زكاة عروض التجارة، زكاة الأثمان. أما غير ذلك ففي محل تفصيل بقى. عروض التجارة بقى هل يدخل فيها بقى المحلات والسوبر ماركت وكذا ونحو ذلك؟ يدخل طبعا فيها هذا. قال: وكان يبعث الخارص يخرص، كان يبعث الخارص يخرص على أهل النخيل تمر نخيلهم. الخارص من ويخرص من التخريص، والتخريص هو الحذر والتخمين، الحذر والتخمين. يعني الحذر يعني انتوا عارفين كلمة العامية لما نيجي نقول حذر حذر فذر عارفين التقدير يعني. فهو التخمين لطبيعة الثمر الموجود ينظر فيه ويقدر ينظر فيه ويقدر. فهذا الثمر الموجود يجي الخارص اللي هو عامل الزكاة الذي هو متخصص في ذلك. والخارص ده رجل خبير خبير في النظر في المزارع فينظر في المزرعة التي فيها نخل ونحو ذلك فيقول إذا بدأ يعني الثمر إذا بدأ الثمر فيقول هذا يظن أنه يكون كذا وفيه زكاة كذا مع طبعا ضوابط تفصيلية في كتب الفقه تظهر أنه يترك لهم الربع أو الثمن كما يشير هنا. قال وكان يأمر قال وكان يبعث الخارص يخرص على أهل النخيل تمر نخيلهم وعلى أهل الكروم كرومهم. ودي مسألة تفصيلية برضو في كتب الفقه اللي هي العنب العنب في زكاة ولا ما فيهوش زكاة ونحو ذلك. وينظر كم يجيء منه وسقا يعني قدر النخيل اللي في البستان ده يطلع قد ايه ويبتدي يحسب حسابه لما ينزل من على الشجر ويطلع منه الزكاة. قال فيحسب عليهم من الزكاة بقدره. وكان يأمر الخارص أن يدع لهم الثلث أو الربع فلا يخرصه لما يعر النخيل من النوائب. كان يأمر الخارص أن يترك قدر الثلث أو الربع ما يحسبوش جوه الحسبة. يعني البستان مثلا فيه 100 يسيب له ربع أو ثلث ما يحسبوش جوه الحسبة. لماذا؟ نوع من التيسير على أهل الزكاة. لماذا؟ لأنه صاحب البستان هذا معرض أن يعطي هدايا لبعض الناس معرض أنه يأكل منه أثناء ما بيدخل وبيخرج. فهذا كله من التيسير في الشريعة وليس الشريعة جاءت لأجل أن تأخذ أموال الناس. ولذلك يترك له ربع ثلث ويخرص الباقي. نعم. قال فلا يخرصه لما يعر النخيل من النوائب. وهذه حكمة أخرى لما يعر النخيل يعني يعتري من أسباب التي تفسده. فالنخيل أحيانا في آخر وقت يحصل مشكلة. يعني ممكن النخيل وهو خلاص الثمر بذا وكل حاجة لكن يحصل أي نائبة مثلا ممكن مثلا مطر شديد جدا يفسد شمس قوية جدا مثلا تفسد ونحو ذلك. قال وكان هذا الخرص أي الحكمة هي بقى ليه التخريص. في كتب الفقه في تفصيل يعني أن بعض الفقهاء كأبي حنيفة رحمه الله قال بعدم التخريص وقال هذا باطل. وهو طبعا محمول على أنه رحمه الله لم يبلغ الخبر في ذلك لم يبلغ الخبر في ذلك وقال هذا باطل التخريص هذا باطل. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرص وأمر بذلك لحكمة. قال وكان هذا الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق وليتصرف فيها أربابها بما شاء ويضمنوا قدر الزكاة. إن أربابها لما بتنزل على الأرض في نفس اليوم عادة الثمر هذا بيتصرف فيه في نفس اليوم عادة. ليه؟ لأنه ما هوش عايز يخزن. ده ساعات بيبقى الثمر ده بعض الناس بيبقى مستنيه قبل ما ينزل بايه بشهور. فيقوم لما يجي صاحب الزكاة خلاص صاحب الثمر عارف انه عليه قد كده يبقى اول ما ينزل الثمر هيروح مجنبه على طول واتوا حقه يوم حصاده. ودي البركة اللي ربنا هيجعلها في المال انه يوم حصاده يطلع على طول حق الفقير. والدليل في الحقيقة على التخريص حديث يعني أبي حميد السعيدي رضي الله عنه. قال أبو حميد قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. غزوة تبوك دي كانت متأخرة ولا كانت متقدمة؟ متأخرة. فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرصوا يعني انزلوا قدروا الايش هذا البستان. يعني قال وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق فقال لها أحصي ما يخرج منها، يعني قدروا أن ده بعد ثمر بإذن الله يكون حوالي 10 أوسق. العشرة أوسق فيهم أدي قال لها قدري بقى ما عليك فيه. معروف أن طبعا في زكاة الثمار بتختلف إما العشر وإما إيش نصف العشر. قال ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أخذها من الخيل ولا الرقيق ولا البغال ولا الحمير ولا الخضروات ولا المباطخ ولا المقاثي والفواكه التي لا تكال ولا تدخر إلا العنب الرطب فلم يفرق بين رطبه ويابسه. يعني ما كان يأخذ الزكاة من هذه الأشياء، الخيل والرقيق والبغال والحمير، مع أن هذه الأشياء قد تكون أموال كثيرة، يعني ممكن إنسان يبقى عنده خيل كثير وممكن إنسان يبقى عنده رقيق كثير، الرقيق ذو المال عنده عبيد كثير، الرقيق ذو المال، ولا البغال ولا الحمير ولا الخضروات ولا إلى آخره. العلماء يذكرون يعني حكم في هذا كثيرة، ومنها أو من أشهرها يعني أن هذه الأنواع من الأموال لا ينكسر معها قلب الفقير إذا رآها، لا ينكسر معها قلب الفقير إذا رآها، بخلاف الإيش، بخلاف الأموال الظاهرة التانية، ما دي أموال برضو ظاهرة فيها لكن لا ينكسر معها قلب الفقير، لأن العادة أن هذه الأموال ليست أقواتا ولا يعتمد عليها في جلب الأقوات. يعني النخيل ينكسر قلبه برؤيته، لماذا؟ لأن النخيل قوت وقوت، لما ينزل بيبقى تمر، والعرب كان بالنسبة لهم التمر ده قوت الأول عندهم ونحو ذلك. أما الأشياء الأخرى هذه الخضروات والفواكه وكذا هي ليست قوت، ليست قوت، ولذلك هو أشار قال لا تكال ولا تدخر، لأن الفقير مش زي ما احنا أغلبنا يعني عايشين احنا في زماننا، إن الفقير عندنا نديله يروح يتعشى، أحيانا بيبقى غصب عننا معناش، وأحيانا في بعض الأغنياء ما هوش فاهم. إنما الفقير في الحقيقة يعطى ولو لنفقة إيش سنة كاملة، اديله نفقة سنة كاملة ما فيش مانع. يعني احنا لو دلوقتي قلنا أسرة دلوقتي حب نديها نفقة سنة كاملة تطلع قد ايه، قول مثلا مش أقل من 3-4 آلاف جنيه في الشهر، مش كده؟ يديله في السنة، أنا بقول يعني انت لو حسبت له 3000 جنيه ولا 2000 جنيه حتى في الشهر يبقى عايز 25,000 جنيه تدهم له زكاة أو صدقة. تعالى انت أكثر الأغنياء نسأل الله العفو والعافية، لو قلت له إيه رأي حضرتك نطلع 25,000 جنيه بتاعتك نديها الواحد، إيه رأيه؟ هيقول لك مش عايز أعرفكم، أنتوا أكيد الجدع ده تبعكم، أنت أكيد بينك وبينه قرابة ونحو ذلك. هو مش فاهم، مع أنه أحيانا قد يكون إغناء واحد أفضل من أنا أفتفت على الإيش الفقراء، أعطي هذا فتات وهذا فتات وهذا فتات وهذا، طب ما أغنيت أحدا. إنما أنا لو أنا زوجت واحد، جبت واحد وزوجته تقول خد روح تزوج، نفقت الزواج كلها، هذا أغنيته. وهذه الحكمة من الزكاة، إنه تسد حاجة الفقير، ولو استطعنا أن نخرجه من حد الفقر إلى الغنى لكان هذا هو الإيش الأعظم. قال ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أخذها من الخيل ولا الرقيق ولا البغال ولا الحمير ولا الخضروات ولا المطابخ ولا المقاثي ولا والفواكه التي لا تكال ولا تدخر إلا العنب الرطب فلم يفرق بين رطبه ويابسه. وكان إذا جاء الرجل بالزكاة دعا له، فتارة يقول اللهم بارك فيه وفي إبله، وتارة يقول اللهم صلي عليه. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنه إذا جاء إنسان بزكاة المال أن تدعو له بنحو هذا الدعاء، اللهم صلي على فلان مثلا، أو ادعو له بأي نوع من الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو، والله تعالى قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليه إن صلاتك سكن لهم، يعني وادعو لهم فهنا الصلاة على أنه حقيقة، على الحقيقة اللغوية، على الحقيقة الإيش؟ اللغوية. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أخذ كرائم الأموال بل وسطه. ما كان من هديه أن يأخذ كرائم الأموال، وكرائم الأموال هي خيار المال وأفضله، كرائم الأموال هي خيار المال وأفضله. ما كان يأخذ أفضل المال وأكرم المال، إنما كان يأخذ إيش؟ الوسط. أما كرائم الأموال فلأن نفوس أصحاب المال تتعلق بها، وأما الرديء فهذا من القبح، كما قال الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذ إلا أن تغمضوا فيه. يعني أنت لو حد بيدولك مش هتبقى تاخده، فلذلك لا يعطى الرديء ولا يؤخذ الإيش؟ إلا الكرائم. قال: وكان ينهى المتصدق أن يشتري صدقته. وهذه أيضا مسألة أيضا في باب الصدقة، وهي النهي عن شراء صدقتي إذا أخرجتها لإنسان. يعني نهى صلى الله عليه وسلم أن يشتري الإنسان صدقته ممن أعطاها له. صورة ذلك: أنا تصدقت على إنسان بصدقة، بعد في مدة مثلا ممكن أروح أشتريها منه، والصدقة مش شرط تكون حاجة معينة بعينها، أكل أو شرب، ممكن تكون دابة. أنا تصدقت على واحد مثلا بسيارة، مثلا اديته سيارة هدية مثلا ونحو ذلك، فبعد فترة أروح أشتريها منه، هل يجوز أو لا؟ ورد النهي على ذلك، وأن عمر رضي الله عنه كان قد تصدق على رجل بفرس. شوف الصحابة رضي الله عنهم كأنه يعني تصدق عليهم، كانوا خارجين إلى يعني معركة أو نحو ذلك، لا أنا أقصد يعني هم خارجين في القتال. فقال: فبعد فنظرته بعد حين فكأنه ضيعه، أو كلمة نحوها، يعني كأنه ضيعه، يعني الرجل أهمل فيه، الفرس مش زي ما كان إيش عندي. قال: فعرضت أن أشتريه، قال: فظننت أنه يبيعه لي برخص، فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم، فنهاني النبي صلى الله عليه وسلم، حتى هو جايب جزء من الحديث تحت هنا عندكم في الهامش، قال: لا تشتري ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: لا تشتري ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. هذا الحديث ظاهره الإيش؟ المنع، ففيه نهي عن شراء الصدقة، لكن التحقيق هل هي هو نهي على التحريم أو دون ذلك؟ وهذا عمل الفقهاء رحمهم الله تعالى، ولذلك الفقهاء يحققون هذه المسألة ويخرجون بأقوال أظهرها أو أرجحها أنه على الكراهة وليس على التحريم، أن ذلك على الكراهة وليس على التحريم. فيكره للإنسان إذا تصدق على إنسان بصدقة أن يشتريها منه بعد ذلك. طب لماذا لم نقل بالتحريم مع أن الحديث ظاهره الإيش؟ التحريم، لأن نهي. فالعلماء يقولون يصرف النهي العلة التي هي ظاهرة في الحديث تدل على عدم التحريم، وهي أنه إذا لم تكن يعني هذه العلة، إذا لم تكن هذه العلة فليس بحرام، وهي قول عمر: فظننت أن يبيعه لي برخص. فلو هو بيروح يشتريها من باب أن يستحييه أو يحرجه يعني ويقوم بحاله رخيصة، هذا الذي يحرم أو يكره كذلك. وإلا فريق بيقول إنه هو يكره سواء حتى لو قصد هذا، إنه يكره له هذا الفعل. ومن الأدلة من وجوه الاستدلال على عدم الحرمة أيضا قالوا إنه قال: العائد في هبته كالإيش؟ كالعائد في قيئه. فدل على جواز الرجوع، على جواز الرجوع مع نفع التنفير من الإيش؟ من فعل هذا الرجوع. فطبعا في كل الأحوال الذي لا خلاف عليه أن الإنسان إيش؟ لا يفعل، لكن لو فعل مع انتفاء العلة لا كراهة ولا تحريم. يعني زي مثلا ما قلنا مثال، مثلا أنا أهديت واحد عربية في يوم من الأيام مثلا، وجي في يوم من الأيام لقيته هو محتاج وظروفه ضاقت ونحو ذلك وبيبيع السيارة، يجوز أشتري أنا من المشترين ولا لا؟ على هذا يجوز الشراء، لأن العلة مش موجودة اللي هي علة الإيش؟ النهي، اللي هي أنا مش طمعان في مسألة الإيش؟ إنه يبيعه برخص. نعم. وكان يبيح للغني أن يأكل منها إذا أهداها إليه الفقير. كان من هديه أنه يبيح للغني أن يأكل من الصدقة، يعني إذا أهداها إليه الفقير، مع أنه غني، والغني قال صلى الله عليه وسلم إنا لا نعطيها لغني ولا قوي مكتسب. طب ما هو إزاي هنا هياكل؟ لأنها أصلا لم تعط له، إنما هو يأخذها من الفقير من باب الإيش؟ الهدية. وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه لما أهدي لبريرة شاة أو شيئا من شاه، فجاءت بجزء منها إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضعت قالت عائشة يا رسول الله إنها صدقة تصدق بها على بريرة، فقال هي لها صدقة ولنا هدية. فيجوز للغني أن يأكل من صدقة الإيش؟ الفقير. وكان أحيانا يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة، يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة، يعني ماذا؟ إنه من الممكن أن يستدين هو صلى الله عليه وسلم يطلب قرض من حد لحين ماذا؟ لحين إتيان صدقة، أو لحين يعني مجيء صدقات، وده باب واسع. أحيانا نحن بتيجي مشكلة مثلا، أخ مثلا محتاج أو ظروفه أو نحو ذلك، فأنا ممكن أعمل إيه؟ أنا ممكن أستلف لحين ما تيجي زكاة، لحين ما تيجي إيش؟ زكاة. لما تيجي الزكاة أسددها مطرح الدين اللي أنا اتدينت به، الدين اللي أنا أصبحت مدين، أنا مدين، مش هو الشخص، أنا اللي بقيت مدين، فأنا هديله هو من أي وجه، وبعدين أنا أسدد الدين ده لما تيجي الزكاة، أنا أخذ من أنا نفسي من الزكاة عشان أسدد ليش هذا الدين. وكان يسم إبل صدقته أو الصدقة بيده، كان يسم إبل الصدقة بيده، يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على أموال المسلمين لدرجة أنه يعلم إبل الصدقة، حظيرة الإبل. وفي هذا فيه دليل على جواز حبس مال الصدقة لحين التصرف، لحين التصرف، لكن الأصل هو ماذا؟ الإخراج على الفور، الأصل هو الإخراج على الإيش؟ على الفور. لكن لو كان هو ينظر أو ينتظر وجوه معينة من مصالح الصدقة جاز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس الإيش؟ مال الصدقة لحين التصرف. وإذا عراه أمر استسلف الصدقة من أربابها، كما استسلف من العباس صدقة عامين. يعني إذا عراه أمر، يعني إذا اعترى أي مسألة واحتاج مثلا لزكاة، يعني ممكن مثلا أنا دلوقتي جالي أخ مثلا بيقول لي والله أنا محتاج ونحو ذلك، أو عنده ظروف ونحو ذلك، وعايزين نديله من الزكاة، ما فيش زكاة، فأنا عارف أن في أخ تاني من إخواننا ربنا فاتح عليه وبيطلع زكاة، بس لسه الزكاة بتاعته إمتى؟ على رمضان ولا حاجة، يجوز أن أقول اعطينا زكاة مالك التي ستحل قبل إيه؟ أن تحل، لأجل أن نخرجها في بعض الوجوه. وقد استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من العباس صدقة عامين، زكاة عامين. ولذلك هذه مسألة، هل يجوز تقديم الزكاة عن وقت الإخراج؟ يجوز، لكن لا يجوز تأخيرها عن وقت الإيش؟ الإخراج. قال وفرض زكاة الفطر، وفرض زكاة الفطر عليه وعلى من يمونه من صغير وكبير، صاعا من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب، وروي عنه صاعا من دقيق، وروي عنه نصف صاع من بر. مكان الصاع من هذه الأشياء ذكره أبو داود. أيضا من هذه صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين المكلفين، وعلى من يمونون يعني على أولادهم الذين ينفقون عليهم، وعلى من يقومون على نفقتهم من صغير وكبير، عبد قرابة يجب عليه أن يخرج زكاة فطره، من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب. هذه كلها أصول الأقوات، وعليه كل ما شاركها في العلة فيصلح إخراجه لزكاة الإيش؟ الفطر. يعني في زماننا الآن الأرز هذا من أشهر الأطعمة التي تعد، هي أشهر الأقوات في بلادنا خصوصا، وهي ليست من الأصناف المذكورة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه في بلادنا أرجى الأقوات، أرجى الأقوات. قال: وروي عنه نصف صاع من بر مكان الصاع من هذه الأشياء. يعني البر في خلاف بين الحقيقة السلف والعلماء في مسألة نصف الصاع والصاع في زكاة الفطر وفي الكفارات ونحو ذلك. الأحوط يطلع البر زيه زي غيره، الأحوط يعني، لأنه كان موجود يعني روي عن بعض السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل نصف صاع البر مكان الصاع. البر اللي هو الدقيق يعني، لأنه الدقيق في زمانهم كان بياخد مجهود كبير جدا عشان يتعمل دقيق، فكان العوض أنه هو يبقى نصف. فالأحوط أنه في زماننا الآن صار الدقيق في الحقيقة ليس في مشقة، بل أسعاره كذلك أقل ربما حتى من الصاعات الإيش الأخرى. أي نعم، أي الأحوط يطلع الصاع. قال: وفي الصحيحين أن معاوية هو الذي قوم ذلك. الإخوان اللي كانوا بيحضروا معنا لعلي صحيح مسلم قريبا، وإحنا في أبواب الزكاة وتعرضنا لحديث معاوية رضي الله عنه واختلافه مع بعض الصحابة في هذه المسألة، وكان من هديه إخراجها قبل صلاة العيد. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذا وقت إخراج زكاة الفطر، أنها تخرج قبل الصلاة. قال: وفي السنن عنه من أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. لكن هذه المسألة أيضا تطرح سؤالا، وهو من أدها بعد الصلاة سقطت عنه أجزأته أم لا؟ الصحيح أنها تجزئه، وإن كان هو مؤاخذ بإيش؟ بتخلفه عن الوقت الصحيح لإخراجها، لأنها في الذمة. هو لما لم يخرجها قبل الصلاة صارت إيش؟ في الذمة، ما سقطت، صارت في ذمته. فهو إن لم يؤديها في وقتها لكنه قضاها، لكنه قضاها. ومقتضى هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة، وهذا هو الصواب. يحمل قوله أنها تفوت يعني يفوت الفضل، وإخراجها في وقت الفضل والفضيلة يفوت، لكن هي لا تزال في ذمته ولو إلى آخر العمر، لا تزال في ذمته. صدقة من الصدقات، ما هي الزكاة أصلا ينصرف إليها اسم الصدقات، لكنه خرجت عن الوصف، تحمل على أنها خرجت من الوصف الذي أراده الشرع، وإلا الصلاة التي يصليها الإنسان بعد خروج الوقت، الظهر إذا صلاه بعد العصر ألا يسمى ظهرا؟ لكن اختلف وصفه في بعض التوصيف أن تحول إلى ما يسمى بإيش؟ بالقضاء، صلاه قضاء، فتحول عن الوصف الذي أمر به الشرع وهو الأداء، فهذا يحمل عن نفس المعنى. ما لازم تحمله على ذلك، ما أنت لو إن لم تحمله على ذلك يبقى لا، إن لم تحمله على ذلك فهذه فريضة واجبة زكاة الفطر. طيب الفرائض هذه تسقط بفوات وقتها ولا بتتعلق بالذمة مع مؤاخذة الذي تركها حتى خرجت عن وقتها؟ هذا في أعلى مقامات العبادة وهي الصلاة، أن الصحيح فيها أنها تؤدى ولو بعد فوات وقتها. قال ما اسمهاش هنا ترك صلاة أو ترك ما هو ممكن. الفوائد دي ما اسمهاش فوائد بقى. الإنسان الذي ترك الصلاة سنين، هذا لا نأمره بالإيش؟ بأن يأتي بعدد هذه الصلاة للحكمة الشرعية، وهي المشقة المأخوذة من حديث أو من أدلة كثيرة، ومنها حديث الحائض، إن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الإيش؟ الصلاة، وهي التي تحيض أسبوعا لا تقضي الصلاة. ولذلك هذا لا يقال هو في الذمة، لكنه هو مؤاخذ بما كان عليه، وعليه أن يتوب إلى الله، وعليه أن يستغفر ونحو ذلك، وعليه أن يكثر من الإيش؟ من النوافل. من النوافل. قال ومقتضى هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة، وهذا هو الصواب. ونظيره ترتيب الأضحية على صلاة الإمام لا على وقتها. أما من ذبح قبلها فهي شاة لحم، هو بيذكر مسألة مثيلة. ونظيره ترتيب الأضحية على صلاة الإمام لا على وقتها، وأن من ذبح قبلها فهي شاة لحم. الأضحية بتذبح إمتى؟ بعد الإمام ما ينتهي من الصلاة، مش كده؟ بعد انتهاء صلاة العيد يعني. فهو بيقول هنا ونظيره ترتيب الأضحية على صلاة الإمام. الحقيقة هذا يرد عليه، هذا القول يرد عليه يعني، أو يشكل عليه، ماذا لو لم يصلي العيد؟ مسلم يصلي العيد، ها يصليها بعد، يضحي بعد الوقت. وقت العيد هو مرتبط بالوقت ولا بالخطبة؟ الذي لم يصلي العيد أصلا هذا مرتبط بالخطبة ولا بالوقت؟ بالوقت. ولذلك هذا يرد على كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بها، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية، ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم. يعني زكاة الفطر بخلاف زكاة المال ونحو ذلك وزكاة الزروع والثمار، هذه محددة على ثمانية أصناف. أما زكاة الفطر فلا تتعلق بالأصناف الإيش؟ الثمانية، إنما هي للفقراء فقط والمساكين. للفقراء والمساكين، يعني زكاة الفطر لا تعطى للعاملين عليها، لا تعطى للمؤلفة قلوبهم، لا تعطى كذا، لا، هذه للفقراء. وإلا كما جاء، وإن كان الحديث في سند ومقال، اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. نأخذ الفصل ذا كده سريعا قراءة يعني. قال فصل في هديه في صدقة التطوع. قال كان أعظم الناس صدقة بما ملكت يده، ولا يستكثر شيئا أعطاه لله ولا يستقله. يعني ما كان يظن في اللي بيخرجه أنه كثير، زينا كده الواحد يطلع له شوية حاجة يظن أنه طلع كثير جدا، هو ما كان يستكثر ذلك. ولا يستقل من باب ماذا؟ اتقوا النار ولو بشق تمرة. لا يستقل يعني، ما هو لو قال لا قليل، يقوم الفقير يقول خلاص، ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ده قليل، مش هأخرج زكاة، مش هأخرج صدقة. لا يستكثر إذا أخرج كثير، ولا يستقل إذا أخرج إيش؟ قليل. وكان لا يسأل أحد، وكان لا يسأل أحد شيئا عنده إلا أعطاه. وكان لا يسأل أحد شيئا عنده إلا أعطاه إياه. يعني أي إنسان عنده يسأل شيء وهو يملك صلى الله عليه وسلم يعطيه على طول، قليلا كان أو كثيرا. وإلا حديث الرجل الذي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة أهديت إليه، فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، لبسها مرة واحدة وخرج بها على الناس، فقال يا رسول الله اكسونها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فخلعها وأعطاها للرجل، فقالوا أحرجت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم أنه لا يرد من يطلب منه شيئا أو كلمة نحوه. قال والله ما أردتها إلا لتكون كفني. ولعله سهل بن سعد رضي الله عنه لعله تقريبا قال وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما أخذه صلوات الله وسلامه عليه. وكان إذا عرض له محتاج أثره على نفسه تارة بطعامه وتارة بلباسه، وكان يتنوع في أصناف إعطائه وصدقته، فتارة بالهدية وتارة بالصدقة وتارة بالهبة وتارة بشراء الشيء، ثم يعطي البائع السلعة والثمن. سبحان الله. وتارة بشراء الشيء ثم يعطي البائع السلعة والثمن. دي عملها مع كثير من الصحابة، انه يشتري مع جابر ومع عبد الله بن عمر. يعني اخر حديث احنا كنا قريب اللي هو الحديث بتاع البكر بتاع عمر، البكر الصعب بتاع عمر، فكان يركبه عبد الله بن عمر فقال يا عمر بعنيه، فقال يا رسول الله هو لك، قال لا بعنيه، واشتراه من عمر. ثم لما انتهى من السفر قال يا عبد الله بن عمر هو لك. ما عبد الله بن عمر ده ابن مين؟ ابن عمر. وجابر كذلك رضي الله عنه. قال وتارة يقترض الشيء فيرد أكثر منه ويقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها تلطفا وتنوعا في ضروب الإحسان بكل ممكن. وكان إحسانه بما يملكه وبحاله وبقوله، فيخرج ما عنده ويأمر بالصدقة ويحض عليها، فإذا رآه البخيل دعاه حاله إلى البذل. فإذا رآه البخيل دعاه حاله إلى البذل، يعني يشوف النبي صلى الله عليه وسلم عمال يخرج، يقوم هو يتحرك ويخرج. وكان من خالطه لا يملك نفسه عن السماحة، ولذلك كان أشرح الخلق صدرا صلى الله عليه وسلم وأطيبهم نفسا. فإن للصدقة والمعروف تأثرا عجيبا في شرح الصدر، فانضاف ذلك إلى ما خصه الله به من شرح صدره بالرسالة وخصائصها وتوابعها، وشرح صدره حسا وإخراج حظ الشيطان منه. وأعظم أسباب شرح الصدر التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام هو على نور من ربه، وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. ومنها النور الذي يقذفه الله في القلب وهو نور الإيمان. وفي الترمذي مرفوعا إذا دخل النور القلب انفسخ وانشرح، وإن كان الحديث ضعيف. ومنها العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه، وليس هذا لكل علم بل للموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني علم الشرع هذا يشرح الصدور. ومنها الإنابة إلى الله ومحبته بكل القلب، وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس. وكلما كانت المحبة أقوى كان الصدر أشرح ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين. ومنها دوام الذكر، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر. ومنها الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه، والنفع بالبدن وأنواع الإحسان. ومنها الشجاعة، فإن الشجاع منشرح الصدر. وأما سرور الروح ولذتها فمحرم على كل جبان. يعني الجبان ما جيتش سرور في روحه، نعم. كما هو محرم على كل بخيل وعلى كل معرض عن الله وغافل عن ذكره وجاهل به وبدينه، متعلق القلب بغيره. ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض، ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض. يعني عارض يعني مثلا واحد يروح يتفسح، يعني مثلا يقوم يحصل له نوع من الإيش السرور ونحو ذلك، بس هذا السرور سرور إيش عارض، بعد ما يخلص الموضوع إيه يرجع تاني مكتئب، يرجع تاني زعلان. إنما هذه الأسباب التي سبق الكلام عنها يعني تحفظ شرح الصدر.